الحمد لله. لا تظنن يا أخي أن نتائج البحث التي تخرج لك في محرك البحث نزيهة. يتم توجيه الناس إلى أشياء معينة، وليست كذلك الأولويات التي تظهر نزيهة. في ناس من أهل الأغراض الخبيثة، وفي ناس يدفعون، ولذلك لابد أن تنتقي وتختار وتختبر نتائج البحث.